بسم الله الرحمن الرحیم. انتهى كلامنا الى الوجه الاخير من الوجوه التي استدل بها على امتناع التردد. وحاصل هذا الوجه كما تقدم ان العصيان ما ان يكون شرطا مقارنا للتكليف بالمهم، وإما أن يكون العصيان شرطا متأخرا أو في حكم الشرط المتأخر، فأن يكون التعقب بالعصيان الذي هو مقارن شرطا، والنتيجة هي نتيجة تأخر الشرط، يعني أن العصيان متأخر والأمر بالمهم قبل ذلك زمانا. على التبديل الأول وهو أن يكون العصيان شرطا مقارنا، يدعي هذا القائل أنه لم يجتمع الأمران حينئذ في زمان واحد، وذلك لأن العصيان مثبت للتكليف، فمعناه أن الأمر بالأهم قد ثبت وحدث بعد ثبوته أمر آخر بالمهم، وهذا مما لم يقع فيه كلام، وهو خلاف ما يريده القائل بالترتب من اجتماع الأمرين في زمان واحد. إذن لم يجتمع الأمران في زمان واحد، بل سقط أحد الأمرين وحدث أمر آخر، وهذا لا محصور فيه أبدا. وإذا فرضنا أن العصيان شرط متأخر أو أنه في حكم الشرط المتأخر، إذن قبل تحقق العصيان خارجا الأمران فعليان، الأمر بالأهم لإطلاقه وعدم اشتراطه، والأمر بالمهم لحصول شرطه في ظرفه أو لحصول شرطه وهو التعقب من الآن. فالأمران فعليان قبل تحقق العصيان خارجان، ومن الضروري أن هذا مستحيل، لأن الأمر بالأهم يقتضي وجود الأهم في الخارج، والأمر بالمهم بما أنه فعليان يقتضي وجود المهم في الخارج، وهذا من طلب الزجين وهو غير معقول. هذا حاصل هذا الوجه. والجواب عنه كما ذكرنا أن العصيان شرط مقارن، وذلك لأن التردد لم يدل على وقوعه دليل، بل الدليل على وقوعه هو إمكانه، إذا أمكن فهو واقع لا محالة في البيان المتقدم. فإن هذا نتيجة حكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة، بما أن العقل يعتبر القدرة في التكليف بأحد الوجوه المتقدمة، إذن لا يمكن التكليفان أن يكون فعليين مطلقين مع عدم قدرة المكلف على امتثالهما. هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو لا يمكن بحكم العقل. إذن لابد من رفع اليد عن أحد التكليفين أو عن إطلاق أحد التكليفين. أما التكليف بالأهم فلا موجب لرفع اليد عنه ولا عن إطلاقه، فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن التكليف بالمهم أو عن إطلاق التكليف بالمهم. ومن الضروري أنه إذا لم يكن مقتضٍ لرفع اليد عن أصل التكليف، فمقتضى إطلاق الدليل ثبوته، غايته أنه نرفع اليد عن الإطلاق ونقيده بحال العصيان، والمفروض أن العصيان بالمهم حال عصيان الأمر بالأهم مقدور. فالنتيجة اشتراط التكليف بالقدرة أن يقيد التكليف بالمهم بعدم الاتيان بالأهم و بعصيان الأمر بالأهم. هذا ما يقتضيه الترتيب، بل حكم العقل من جهة اشتراك التكليف بالقدرة. إذن الشرط هو نفس العصيان، فإن الذي يكون مقدورا، يعني المهم يكون مقدورا عند العصيان خارجا، لا عند تأخر العصيان أو عند التعقب بالعصيان، كل ذلك لا دخل له بالمسلم. الذي هو دخيل في القدرة، يعني لا يكون الفعل مقدورا إلا في ذلك الحال، هو نفس العصيان الخارجي. فالنتيجة اشتراط التكليف بالقدرة أن يكون العصيان شرطا مقارنا، فإن المهم مقدور في هذا الفرد، نلتزم بذلك. وأما قول هذا القائل أن العصيان مسقط للتكليف، فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا إن العصيان لا يكون مسقطا للتكليف، بل المسقط للتكليف وعدم القدرة لا يكون الفعل مقدورا في مثل ذلك يلتزم بالسقوط. واما اذا فرضنا انه مقدور ولكن المكلف يعصي باختياره ويتركه باختياره، كيف لا يكون هذا مقدورا؟ اذا لم يكن الاتيان به مقدورا كيف يمكن فرض العصيان؟ ففرض العصيان فرض أن الفعل مقدور والمكلف لا يأتي به عن عمد وعن اختيار، فليس العصيان مسقطا للتكليف. وإن كان قد يقال في العبارات أن العصيان مسقط للتكليف، قلنا هذا لا أساس له. الذي يثبت التكليف أحد أمرين ولا ثالث لهما، أحدهما الامتثال كما تقدم بالبيان المتقدم، لا أن الامتثال سبب للسقوط، بل ينتهي أمد المقتضي والغرز الداعي إلى الأمر. المسقط إما هو الامتثال بهذا المعنى، أو أن المكلف يكون عاجزا عن الامتثال، أيضا يثبت التكليف. وإن كانت المقدمة اختيارية، يعني المكلف باختياره جعل الفعل غير مقدور، وأما لو فرضنا أنه مقدور ولكنه باختياره لا يأتي به، لا أنه جعله مستحيلا لغير مقدور، بل مقدور لا يأتي به خارجا، مثل هذا لا يمكن أن يكون مسقطا للتكليف، بل التكليف باقي. إذ لو كان ساقطا فلا يتحقق العصيان، العصيان يكون عصيانا لأي أمر أو لأي نهي، فموضوع العصيان لا يتحقق إلا فيما إذا كان الفعل مقدورا ويتركه المكلف باختياره. إذن يرتفع الإشكال، العصيان شرط مقارن، وحال الإتيان الأمر بالأهم موجود، والأمر بالمهم أيضا موجود، فاجتمع الأمران في زمان واحد، ولكن مقتضى الأمرين لا تنافي بينهما، يعني لا يلزم من ذلك طلب الجمع لما ذكرناه من أن تقييد مطلوبية المهم بعدم الأهم يناقض طلب الجمع، لا أنه يقتضي طلب الجمع كما تقدم بيانه. فالعصيان شرط مقارن، نعم قد يفرض أن يكون العصيان شرطا متأخرا بعين هذا البيان، يعني بحكم العدل باشتراط التكليف بالقدرة، وذلك فيما إذا فرضنا أن الواجب المهم يحتاج إلى زمان اوسع من الواجب الاهم. مثلا لو فرضنا ان الواجب الاهم لا يحتاج الا الى دقيقتين من الزمان او زائد على ذلك في الجمله، والواجب المهم يحتاج الى اكثر من ذلك. فلنفرض ان الوقت ضيق ولا يتمكن مكلف من تاخير الصلاه، وهو مسافر لم يبق من الوقت الا مقدار 4 ركعات فرزن، وهو لم يصلي صلاه العصر. نفرض ان صلاه العصر لا تحتاج الا الى دقيقتين مثلا مع الاختصار على الواجب. لو فرضنا ان المكلف شرع في صلاه القضاء وهو 4 ركعات قضاء با فاته في الحجر، والمفروض ان الباقي من الوقت انما هو 4 ركعات فهذا يتمكن من دقيقتين. بله، قبل تزیق وقت العصر الامر بصلاه القضاء موجود، لكن على تقدیر اتیان الامر الادائی، و اتیان الامر الادائی انما يكون بعد دقيقتين، لان الوقت فعلا واسع. لم يتزیق بعد وقت صلاه العصر، و انما يتزیق فيما اذا بقيت دقيقتان من الوقت بعده الباقي 4 دقائق مثلا. فالامر بصلاه القضاء بالفعل وكون هذا الفعل مامورا به مشروط بان لا يرفع اليد عن القضاء في اثناء الصلاه ويشتغل بصلاه العصر، فان له ذلك بعد ما صلى ركعتين من صلاة القضاء له أن يرفع اليد ويأتي بصلاة الفريضة الوقتية، لئلا تفوت الصلاة في وقتها. هذا يمكنه. الأمر بصلاة القضاء من الآن مشروط بعدم ذلك، يعني مشروط فأن يأتي الأمر الأدائي ولا يأتي بصلاة العصر يوما. هذا أيضا على طبق القاعدة التزام بالشرط المتأخر، إلا أنه بملاك اعتبار القدرة في مكلف التكليف لا بملاك آخر، إذ أن المكلف لو لم يأتي الأمر الأدائي إذن لا يكون متمكنا من صلاة القضاء. فالتكليف بني تكليف بما لا يطاق. الامر بصلاه القضاء مع الامر بصلاه الاداء متزاحمان ومتنافيان، ولكن الامر بصلاه الاداء اهم فهو باق على اطلاقه، واما الامر بصلاه القضاء فهو مشروط بعصيان هذا الامر، فإن المكلف ليس بقادر على الإتيان بالقضاء إلا مع إتيانه. ففي هذه الموارد نلتزم بالشرط المتأخر، وليس هذا أمرا جديدا، بل قلنا أن كل واجب تدريجي فهو مشروط بالشرط المتأخر لا محالة. حتى الأمر الأدائي إذا كبر الامر بهذا التكليف مشروط ببقاء القدرة الى اخر الوقت، وكذلك في الصوم وغير الصوم من الواجبات التدريجية. كل واجب تدريجي لا بد من الالتزام فيه بالشرط المتأخر. هذا من احد مصادقه. اذا فرضنا ان صلاة القضاء تحتاج الى زمان اكثر من زمان الاداء وهو مشروط ببقاء القدرة الى الاخر، بقاء القدرة انما يكون بعصيان الواجب الاهم، إلا لو امتثل الواجب الأمر فهو عاجز عن الإتيان بالقضاء فيثبت هذا الأمر لا محالة. إذن نختار هذا الشيء وهو أن الإتيان شرط مقارن إلا في هذه الموارد، يعني في المورد الواجب التدريجي، وكان إتمام الواجب المهم متوقفا على إتيان واجب آخر كان أهم من هذا الواجب. ثم لو فرضنا أننا تنزلنا وبنينا على أن الشرط هو الإتيان بنحو الشرط المتأخر، أو بنينا على أن التعقب بالإتيان شرط، فهل على خلاف القاعدة كما ذكرنا القاعدة لا تقتضي ذلك، بل مقتضى القاعدة أن نلتزم بشرطية الإتيان شرطا مقارنا. ولكن لو رفعنا اليد عن هذا المبنى فرضا والتزمنا بأن في موارد التردد ومزاحمة الواجب المهم مع الواجب الأهم الإتيان شرط على نحو الشرط المتأخر، أو أن التعقب بالإتيان شرط، ونتيجة ذلك أنه قبل الإتيان قد اجتمع الأمران وكل منهما فعلي، فهل يلزم من ذلك طلب الجمع أو لا يلزم؟ ظهر من البيان المتقدم مرارا أنه ليس هنا طلب الجمع أبدا، نعم الأمران فعليان، ولكن أحدهما يقتضي حدم الإتيان وأن لا يكون عصيان، وهو الأمر بالأهم، ولا يقتضي هذا الأمر شيئا على تقدير العصيان المتأخر. لو أتينا ما زانتنا ليس له اقتضاء، وأما الأمر بالمهم فهو لا يقتضي وجود العصيان فإنه مشروط به، إذا كان مشروطا به ولو شرطا متأخرا يستحيل أن يكون مقتضيا له، فالأمر بالمهم لا يقتضي العصيان لاشتراطه به، بل يقتضي أمرا آخر على تقدير تعقب العصيان. إذن أي منافات بين الأمرين؟ لو فرضنا أن الأمرين فعليان قبل تحقق العصيان خارجا، ولكن مقتضى كل منهما لا ينافي مقتضى الآخر وليس بينهما أي تمانع وتنافي، فإن أحدهما مشروط بالآخر، إذا لم يلزم طلب الجمع من فعلية الأمرين وجودهما بالفعل وكونهما معا فعليا، لأن الإتيان يتحقق بعد ذلك لا محذور في ذلك. المحذور إنما هو في طلب الجمع وفي طلب ما لا يتمكن المكلف من الإتيان به. إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك، لم يجعل المولى الأبد في زيقين وطلب منه ما لا يتمكن، طلب منه أن يأتي بالأهم ويهدم موضوع الإتيان، هذا لا محذور فيه، وعلى تقدير أنه عصى طلب منه أن يأتي فيما بعد، على تقدير أنه يأتي فيما بعد يطلب شيئا آخر في مقابل بقية الأجزاء، إذا فرضنا أن هذا لا يرجع إلى طلب الجمع، بل طلب الجمع لا يمكن أن يكون ينافذ التردد طلب الجمع، فإنه مع الإتيان بالأهم لا موضوع للمهم، كيف يمكن أن يكون الطلب طلبا للجمع؟ لا فرق في جواز ذلك بين أن نلتزم بأن الإتيان شرط مقارن كما هو الصحيح، أو نلتزم بأنه شرط متأخر، أو في حكم الشرط المتأخر يعني التعقب بالإتيان هو شرط للتكليف اذن هذا الوجه ثابتون. بقي الكلام فيما ذكره بعضهم من ان الازم على الاسيان ترك في فعلية التكليف بالمهم لا نقص العصيان الخارجي. نتكلم في ان هذا صحيح في نفسه او ليس بصحيح، وعلى تقدير ان يكون الازم بل بالعصيان شرطا، هل يلزمه طلب الجبر او لا يلزمه؟ يفعل كلام في ذلك ان شاء الله.